بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، آمين. قال محمد بن آج الروم رحمه الله تعالى ونفعنا بكتابه، آمين. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، نحو قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربني. كنا قد انتهينا من الكلام على الأفعال، وبكلامنا على الأفعال نقول قد انتهينا من الجزء الأقل من الكلام في الإعراب، أو من الكلام في المعربات. لخص الكلام على الأفعال فذكر أن الفعل المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فهو إذن معرب. وذكر أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. وذكر أن فعل الأمر مجزوم، أي هو معرب عند الكوفيين، والمؤلف يميل إلى مذهبهم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. نعم. فانتهى من الكلام على الأفعال حتى يكون قد انتهى من أمرها تماما، ثم جاء إلى الجزء الأكبر من المعربات. جاء إلى الجزء الأكبر من المعربات، وهي المعربات من الأسماء. المعربات من الأسماء، فتكلم على هذه الأقسام، وهذا هو كلامنا إلى آخر الكتاب. المرفوعات من الأسماء، والمنصوبات من الأسماء، والمخفوضات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء، و المنصوبات من الأسماء، والمخفوضات من الأسماء. وأين المجزومات؟ بما أن الجزم متعلق بالفعل فقط، سواء قلنا بالفعل بالفعل المضارع كما عليه الجمهور، أو بالمضارع والأمر كما عليه الكوفيون، أقول بما أن الجزم يتعلق بالأفعال فقط فقد انتهى الكلام عليه كقسم من أقسام الإعراب، هو القسم الرابع من أقسام الإعراب، انتهى الكلام عليه بانتهاء الكلام على الأفعال. انتهى الكلام عليه بانتهاء الكلام على الأفعال، انتهينا من الأفعال. والآن في الأسماء، الأسماء لا تجزم كما أن الأفعال لا تخفض. فلذلك تلاحظون الآن المرفوعات من الأسماء، المرفوعات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء، المخفوضات من الأسماء، أين المجزومات؟ انتهى الكلام عليها، لا توجد مجزومات من الأفعال من الأسماء، لا توجد مجزومات من الأسماء. كما أننا حينما تكلمنا على الأفعال تكلمنا على الرفع للفعل المضارع إذا لم يثبت مناصب أو جازم، وتكلمنا على النصب للفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، وتكلمنا على الجزم للفعل المضارع عند الجميع، ولفعل الأمر عند المؤلف وعند الكوفيين. نعم، ولم نتكلم على الخصم، فكذلك نحن هنا في الكلام على الأسماء لا نتكلم على الجزم. نعم. قال: باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي إذا المرفوعات من الأسماء كم؟ سبعة. المرفوعات سبعة. الفاعل، تقول: قام زيد. قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل. نعم، كيفية الإعراب عرفتموها، فاعل مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بماذا؟ مرفوع بقام، مرفوع بقام، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: والثاني من مرفوعات الأسماء: المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الذي نقول فيه نائب فاعل، نقول فيه نائب الفاعل، قل نائب الفاعل، أو قل المفعول الذي لم يسمى فاعله، قل نائب الفاعل، أو قل المفعول الذي لم يسمى فاعله. تقول مثلا: ضرب زيد. ضرب زيد لابد أن يكون بضم الضاد وكسر الراء، أصلها ضرب، وسيأتي شرح هذا الكلام. تقول في صيغة الفعل إذا بني للمفعول: ضرب زيد. ضرب زيد. قال: والمبتدأ وخبره، وهذا هو الثالث والرابع من هذه السبعة، المبتدأ وخبره. تقول: زيد قائم. والكلام على المبتدأ والخبر لابد أن يكون مقرونا، الكلام على المبتدأ لابد أن يقرن به الكلام على الخبر، لأن أحدهما لا يستغني عن الآخر، هو إسناد، هو إسناد. نعم، فالمبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر كلاهما. نعم، فالمبتدأ والخبر. تقول: زيد قائم. زيد قائم. وربما تقول: زيد يقوم، فيكون زيد مبتدأ، يكون مبتدأ. ويقوم هذه جملة، هذه جملة، أي يقوم هو. السؤال هنا: لماذا لا يكون زيد هو الفاعل؟ لماذا لا يكون زيد هو الفاعل؟ الجواب: أن الفاعل لا يتقدم على فعله عند الجمهور، ويجوز أن يكون كذلك عند الكوفيين. الفاعل لا يتقدم على فعله. حينما تقول زيد تقول هذا مبتدأ، ويقوم تقول هذه الجملة كلها في محل رفع على أنها خبر، في محل رفع على أنها خبر، هذه جملة فعلية، وسيأتي الكلام والتفصيل في ذلك حينما نتكلم على كل باب من هذه الأبواب على استقلال. نعم. قال ويريد الخامس من مرفوعات الأسماء، اسم كان وأخواتها، أي اسم كان واسم أخواتها، كان وما يلحق بها، كان وما يلحق بها. تقول كان زيد قائما. وانتبهوا إلى أن الكلام في كان وأخواتها وإن وأخواتها مبني على الكلام في المبتدأ والخبر، مبني على الكلام في المبتدأ والخبر. كيف؟ المبتدأ والخبر هما الأصل أو هما الأصلان، نعم. فيدخل عليه ما يسمى بالنواسخ، يدخل عليه ما يسمى يدخل على هذين الأصلين ما يسمى بالنواسخ. تقول زيد قائم فتدخل عليه كان فتقول كان زيد قائما، كان زيد قائما. وتدخل عليه إن فتقول إن زيدا قائم، عكست. في الأصل كلاهما مرفوع، لأننا نتكلم هنا على مرفوعات الأسماء، فتقول فتقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ضمة ظاهرة. وقائم قائم أو قادم أو مجتهد، تقول مجتهد أو قائم، هذا خبر مرفوع، مرفوع بماذا؟ بزيد بالمبتدأ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة كذلك. وعلمتم متى تقدر الضمة، وعلمتم متى يعرب بالحرف أو بالعلامة النائبة عموما. نعم، كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه كما عرفتم. نعم، فما الذي جرى هنا؟ لم يجري شيء، كلاهما مرفوع زيد قائم. فإذا دخلت كان، إذا دخلت كان أو إحدى أخواتها فقلت كان زيد قائما، فكان المرفوع هنا هو اسم زيد، هو اسم كان، لأن المبتدأ يصير اسم كان والخبر يصير خبر كان. نعم، فتقول كان زيد قائما. ولذلك من المرفوعات معنا اسم كان الذي هو في أصله مبتدأ، دخل عليه كان فنسخه، نسخه، نسخ حكم المبتدأ والخبر، نسخ حكم المبتدأ والخبر، نسخ الضمة التي كانت على المبتدأ وأثبت لها ضمة جديدة بصفة جديدة، وهي أن هذا المبتدأ اسم كان، وأعطى ونسخ الضمة التي كانت على الخبر وأثبت لها ضمة أو أثبت لها نصبا، بدلا من أن كانت مضمومة، بدلا من أن كانت مرفوعة هذه الكلمة صارت منصوبة، صارت منصوبة، رفع الرفع ووضع له نصبا. وتقول إن زيدا على العكس، إن زيدا قائم، فهذا كذلك ناسخ آخر، إن وأخواتها رفعت الضمة أو رفعت الرفع الذي كان على المبتدأ وأثبتت بدلا منه النصب، ورفعت الرفع الذي كان على الخبر ووضعت له رفعا جديدا على أنه خبر إن، وضعت له رفعا جديدا على أنه خبر إن. ولذلك يأتي معنا يقول واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، نعم، يقول وخبر إن وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. اسم كان هو المرفوع وخبر إن هو المرفوع، نعم. وهذا هو السادس، هذا هو السادس من المرفوعات. ثم قال يتكلم على السابع والتابع للمرفوع. الكلام على التابع هنا الأصل أن يأتي في الكلام على المنصوبات والكلام على المخفوضات، ولكنه سيتكلم عليه فقط في هذا الموضع، سيتكلم عليه فقط في هذا الموضع ثم لن يتكلم عليه ثانية في هذا الموضع، أي في الكلام على المرفوعات سيذكره كآخر المرفوعات. نحن قلنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم إن وأخواتها وخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع. الأبواب التي تأتي معنا بعد ذلك، هناك باب مستقل للفاعل وباب مستقل لنائب الفاعل وباب مستقل للمبتدأ والخبر وباب مستقل لاسم كان وأخواتها وباب مستقل، أو سيتكلم على كان وأخواتها عموما، سيتكلم على باب كان وأخواتها كله. نعم. ويتكلم بعد ذلك على إن وأخواتها، إن وأخواتها، ويستغني سيستغني بهذه الأبواب عن ذكر عن ذكرها مرة أخرى في المنصوبات. نحن نقول إن اسم كان مرفوع وخبرها منصوب، سيتكلم عليه هنا في المرفوعات على النصب، وسيستغني بذلك عن إعادة ذكرها في المنصوبات، لأننا سنعرف أنه من المنصوبات خبر كان وأخواتها، وكذلك في اسم إن وأخواتها، اسم إن وأخواتها منصوب، سيتكلم على خبر إن على أنه من المرفوعات، ولكنه سيتكلم على الباب كله على اسم إن وعلى خبر إن، فسيستغني بهذا الذي يذكره عن إعادته في المنصوبات، لأننا سنعرف بعد ذلك أن من المنصوبات اسم إن وأخواتها. هذا واضح. وكذلك التوابع، التوابع موجودة في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، موجودة في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، سيذكرها فقط ويتكلم عليها بالتفصيل في المرفوعات في آخر المرفوعات، وسيستغني بهذا الشرح وهذا التفصيل عن ذكرها مرة أخرى في المنصوبات والمخفوضات، ولكنه سيحيل إلى ما ذكره في المرفوعات. فما يذكره في المرفوعات مما يتكرر ذكره في المنصوبات والمخفوضات يستغني به عن ذكره، يستغني بذكره في المرفوعات عن ذكره في المنصوبات والمخفوضات مع التنبيه على ذلك. نعم. قال والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء. النعت تقول مثلا جاء زيد المجتهد، جاء زيد العاقل، فالعاقل هذا نعت، نعت يعني وصف، قل نعت قل وصف قل صفة لا إشكال. والعطف، والعطف تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، والعطف في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، العطف هناك عطف النسق وعطف البيان. عطف النسق هو ما ذكرته الآن، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر. وعطف البيان أن تقول مثلا جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، عطفت بما يبين زيدا، عطفت بما يبين زيدا. نعم. والتوكيد جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، فنفسه هذا توكيد فيأخذ حكم زيد. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وإنما هذا فقط تمثيل وتمهيد. والبدل تقول جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، فأخوك بدل عن زيد فيأخذ حكمه، وبما أنه من الأسماء الخمسة فإن رفعه يكون بماذا؟ يكون بالواو. نعم. ويتكلم العلماء في هذا على ترتيب بين هذه الأشياء لو جاءت، يتكلمون على ترتيب بين هذه الأشياء لو جاءت كلها في الجملة، لو جاءت كلها في الكلام. قطع الصوت. كنت أقول ولو جاءت هذه التوابع، لو جاءت هذه التوابع كلها في الكلام فذكر العلماء لها ترتيبا، فيقدمون النعت، يقدمون النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. تقول جاء زيد العاقل أبو عبد الله نفسه أستاذك وزميلك. نعم. قال باب الفاعل. الآن يتكلم بالتفصيل على أول مرفوع، بدأ الآن بالكلام تفصيلا على أول مرفوع. قال باب الفاعل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نعم. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. لابد من التنبيه هنا على أن التعريف يكون بالاصطلاح. لماذا؟ لأن الفاعل في اللغة، من هو الفاعل في اللغة؟ من يذكر لي ما هو الفاعل في اللغة؟ أي أحد ما هو الفاعل في اللغة؟ في أصل اللغة حينما نقول فاعل ما المقصود؟ من وقع منه الفعل، من فعل الفعل. نعم، من فعل الفعل. ولكننا هنا لا نريد من فعل الفعل، ليس كل فاعل وقع منه الفعل. حينما تقول مات زيد، هل هو الذي أحدث الموت؟ هل هو الذي أحدث الموت؟ أم أن الموت سقط عليه، تعلق به بجهة ما؟ الموت تعلق به بجهة ما. نعم. فلذلك نقول هنا التعريف لابد أن يكون بالاصطلاح النحوي، لأن الفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل، وهو هنا لا يشترط في النحو، لا يشترط أن يقع منه الفعل. فإسناد الفعل إلى الفاعل هنا هو تعلقه به، إسناد الفعل إلى الفاعل في علم النحو هو تعلق الفعل بالفاعل، ثم تتعدد جهات التعلق بعد ذلك. نعم. يقول الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فلما نقول الاسم المرفوع إذن نعلم أن الفاعل لا يكون منصوبا، وإنما الفاعل يكون مرفوعا، ونعلم أنه لا يكون فعلا وإنما يكون اسما ولا يكون حرفا كذلك. قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. المذكور قبله فعله ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الفعل يقع قبل الفاعل، وأن الفاعل لا يقدم على الفعل. فإذا قلت زيد يجتهد في دروسه، زيد هنا على مذهب البصريين ليس فاعلا على مذهب البصريين والجمهور، ويصلح أن يكون فاعلا عند الكوفيين، لكنه هنا ليس فاعلا عند الجمهور والبصريين ليس فاعلا. زيد مبتدأ ويجتهد في دروسه جملة من فعل وفاعل، هذه الجملة كلها في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ الذي هو زيد، وكلها مرفوعة بالمبتدأ الذي هو زيد. فكما تقول زيد مجتهد، هي أن تقول زيد يجتهد في دروسه. زيد مجتهد، هي زيد يجتهد عند الجمهور والبصريين. لماذا؟ لأن الفعل لا يتقدم عليه فاعله، الفاعل لا يتقدم على الفعل عند البصريين، فإذا تقدم صار مبتدأ. لابد أن يكون الفاعل بعد الفعل، نعم. وهذا واضح في التعريف، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ولابد أن تعلموا كذلك أن كلمة أن قوله فعله يشمل أيضا شبه الفعل وهو ما يعمل عمله، يشمل شبه الفعل وهو ما يعمل عمله، كاسم الفعل واسم الفاعل. تقول في اسم الفعل هيهات العقيق، هيهات. ما معنى هيهات؟ من يعرف ما معنى هيهات؟ هيهات بعد، نعم. هيهات العقيق، هيهات ليس فعلا ولكنه اسم فعل يعمل عمله، عمل الفعل. وتقول شتان زيد وعمر، شتان يعني اختلفا، تمايزا، تباعدا. شتان زيد وعمر، كأنك قلت اختلف زيد وعمر، تباعد زيد وعمر، تمايز زيد وعمر. فهذا ليس فعلا وإنما هو اسم فعل ولكنه عمل عمل الفعل، نعم. قلت واسم الفاعل، كاسم الفاعل. تقول أقادم أبوك، فقادم هنا اسم فاعل، اسم فاعل عمل عمل الفعل، كأنك قلت قادم أبوك، لكنك سألت. وللأمر هذا مستوغات تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى في قصر الندى. أقادم أبوك، فقادم هنا اسم فاعل عمل عمل الفعل، وأبوك فاعل مرفوع، مرفوع بماذا؟ باسم الفاعل، فاعل مرفوع باسم الفاعل، نعم. فقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كلمة فعله هنا تشمل ما تشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل، تشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل، نعم. تقول مثلا في كمثال يعني زيد، أو قام زيد، فقام فعل ماض، أو يقوم زيد، قام فعل ماض، قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، مرفوع بماذا؟ مرفوع بقام، يعني ما العامل الذي جعله فاعلا؟ الفعل الماضي قام، أو الفعل المضارع يقوم، ويكون يقوم هنا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، نعم. وزيد مرفوع على الفاعلية، هكذا يقولون، مرفوع على الفاعلية أو على أنه فاعل. تعلم المصطلحات، مصطلحات أهل العلم التي تأتي في الكتب مهم، لا لذاتها وإنما لأنها التي يستعملونها، فهذه أدواتك لفهم الكتب. منصوب على الفاعلية أو على أنه فاعل، مرفوع على الفاعلية أو على أنه فاعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، نعم. قال وهو أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. الأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى مضمر. أما الظاهر ف فهو ما يدل على معناه بنفسه دون حاجة إلى القرينة. تقول زيد شارع كتاب فهم، هذه الأسماء تدل على معناها دون قرينة، دون أن تنظر إلى شيء آخر. أما الضمير فهو ما يدل على معناه بقرينة من التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لا بد من قرينة لا تفهم دلالتها، لا تفهم معنى هذه الألفاظ، لا تفهم ما تدل عليه إلا بقرينة من التكلم أو الخطاب أو الغيبة. نعم. تقول كتبت تو، لا تفهم أن تو يدل على الفاعل الذي هو أنت، أنت المتكلم يعني، إلا بقرينة التكلم، إلا إذا قال هذه الكلمة متكلم. نعم. وكتبت لا يفهم ذلك إلا بقرينة التكلم، إلا بقرينة الخطاب أنك تخاطبه. وكتب هذا الضمير المستتر، كتب ضمير متصل مستتر تقديره هو، لا تفهم معنى هذا الضمير، لا تفهم الفاعل هنا إلا بقرينة الغيبة. نعم. الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. لماذا سمي الضمير ضميرا؟ من يعرف لماذا سمي الضمير ضميرا؟ لماذا سمي مضمرا؟ لماذا سمي الضمير ضميرا؟ يعني مندرج مع الكلام وليس ظاهرا. ما المراد من مندرج؟ ما المقصود من قولك مندرج؟ متصل؟ لا، هناك منفصل، فأنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه الضمائر منفصلة. نعم. وإياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه أيضا ضمائر منفصلة، هذه ضمائر منفصلة كذلك، يعني كلمة واحدة مستقلة بذاتها ليست متصلة مع الكلمة. أنتم تقتربون، يمكنك أن تقول إن الضمير هو ضمير لقلة حروفه فهو ضامر، يمكنك أن تقول كذلك، أن تقول لأنه ضامر قليل الحروف، يمكن أن تقول كذلك ويمكن أن تقول غير ذلك. نعم. ولكن يغلب على الضمير قلة الحروف، يغلب على الضمير قلة الحروف. نعم. بل قلة الحروف هو ما يجعله شبيها بالحرف، قلة الحروف هو ما يجعله شبيها بالحرف، فيبنى الضمائر كلها مبنية، هذه قاعدة في النحو، الضمائر كلها مبنية، فكيف نعربها؟ نعربها من جهة المحل. انتبه، إعرابها يكون من جهة المحل، نقول هذا ضمير مبني على كذا، وهو في محل رفع على أنه فاعل، في محل رفع على الفاعلية مثلا. نعم. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. الآن هو يطبق على كيفيات الإعراب التي عرفناها، يطبق على كيفيات الإعراب التي عرفناها. عندنا ماذا؟ عندنا الاسم المفرد، أليس كذلك؟ عندنا الاسم المفرد، وعندنا المثنى، وعندنا جمع التكسير، وعندنا جمع المذكر السالم، وعندنا الأسماء الخمسة، وعندنا جمع المؤنث السالم، وعندنا الفعل المضارع. هل يدخل معنا هنا الفعل المضارع صحيح الآخر؟ الفعل المضارع صحيح الآخر، هل يدخل معنا في الكلام؟ لماذا نحن نتكلم على المرفوعات؟ لماذا لا يدخل؟ نتكلم على المرفوعات، كيف لا يدخل؟ نعم، نحن نتكلم الآن على الأسماء، وانتهينا من الكلام على الأفعال تماما، لن نرجع إليها. من الآن إلى نهاية الكتاب نتكلم على الأسماء. نعم. وعندنا الفعل المضارع معتل الآخر، وعندنا الأمثال الخمسة، وعندنا الماضي، هذا فعل ثم هو مبني، وعندنا الأمر، هذا فعل مجزوم على مذهب المؤلف ومبني على مذهب الجمهور، وعندنا الحروف لا تدخل معنا في الكلام أصلا لأنها كلها مبنية. نعم، كلها مبنية. نعم. فبقي معنا ماذا؟ بقي معنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة وجمع المؤنث السالم. هذا هو ما يصلح أن يكون معنا فاعلا، هذا هو ما يصلح أن يكون معنا فاعلا. نعم. يتلخص في المفرد والمثنى والجمع السالم وجمع التكسير. انتبه، يتلخص في المفرد والمثنى والجمع السالم وجمع التكسير، الجمع السالم وجمع التكسير. والمفرد ينقسم إلى مذكر ومؤنث، والمثنى ينقسم إلى مذكر ومؤنث، المثنى ينقسم إلى مذكر ومؤنث، وجمع التكسير ينقسم إلى مذكر ومؤنث، وجمع السالم ينقسم إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. طيب السؤال هنا، أين الأسماء الخمسة؟ أين الأسماء الخمسة؟ أين تدخل الأسماء الخمسة؟ ماذا؟ تدخل في المذكر؟ كيف؟ نحن قلنا عندنا مفرد، مفرد ومثنى، مفرد ومثنى، جمع تكثير، جمع تكسير، وجمع جمع سالم. المفرد فيه مذكر ومؤنث، والمثنى فيه مذكر ومؤنث، وجمع التكسير فيه مذكر ومؤنث، والجمع السالم فيه مذكر ومؤنث، فيه جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. فأين الأسماء الخمسة؟ وهي تأتي فاعل، قدم أبوك، قدم أبوك. نعم أحسن. إن كانت الأسماء الخمسة مفردة على صورتها فهي تدخل في المفرد، وهي تدخل هنا في المفرد ولا نحتاج إلى أن نفصلها عن الاسم المفرد، لا تحتاج إلى أن نفصلها، هي مفردة هنا، لأننا لسنا بصدد الكلام على علامات الإعراب، على علامات الرفع الأصلية والنائبة، نحن بصدد الكلام على المرفوعات، سواء كانت بحركات، بحركة أصلية أو كانت بحركة أو بحرف نائب. نعم. وإن كانت جمعا، تذكرون أننا أعربناها بالواوي، أعربناها بالحروف بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون مفردة مضافة، مفردة مضافة لغير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة مفردة مضافة لغير ياء المتكلم. نعم، شرطها أن تكون مفردة. من يذكر ما قلناه في جمعها؟ ما الذي يحدث فيها إذا جمعت؟ نحن الآن لا نتكلم، انتبهوا انتبهوا، الآن لا يكفي أن أقول إنها داخلة في المفرد، أقول إنها داخلة في المفرد وفي الجمع، داخلة في المفرد وفي الجمع. هذا نصف الصحيح. نعم، جمع تكسير آباء فقط، هذا نصف الصحيح، وما قاله أخونا هو نصف الصحيح. تجمع على صورة جمع التكسير فتقول آباء، وتجمع على صورة وتجمع على صورة جمع المذكر السالم فتكون أبون، أبون. يمكن كذلك أن تجمع على صورة جمع المذكر السالم فتقول أبون وأخون، وإن كان هذا أقل في الاستعمال وليس مشهورا كجمع التكسير، ولكنه موجود وصحيح وفصيح. فلذلك قالوا لابد أن حتى تعرب، حتى تعرب هذا الإعراب، حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون مضافة، أن تكون مكبرة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم. نعم، مفردة مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا جمعت فإما أن تعرب إعراب جمع المذكر السالم أبونا وأبين، وإما أن تعرب إعراب جمع التكسير، يعني بحركات، بحركات. نعم، وكذلك أن تكون مثناة، تدخل في المثنى كذلك، يعني الذي جعلها متميزة بنفسها هو الإعراب، هو حركات الإعراب، وإلا ففي الأصل إما أنها مثنى وإما أنها مجموعة وإما أنها مفردة، ونحن الآن نتكلم على الإعراب حتى نميزها، نحن الآن نتكلم على الإعراب حتى نميزها، نحن الآن نتكلم على المفرد والمثنى والجمع، والجمع جمع تكسير أو جمع سالم، جمع سالم، وكل ذلك ينقسم إلى مذكر ومؤنث. نعم. قال في المفرد المذكر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. لماذا قال قام زيد ويقوم زيد؟ لماذا؟ يريد أن يقول لك يريد أن يقول لك في إن اسم الفاعل إذا جاء ظاهرا، إن اسم الفاعل، إن الفاعل إذا جاء ظاهرا فإنه يدخل عليه، يدخل عليه الفعل الماضي والفعل المضارع، يعني الذي يجعله الاسم الظاهر الذي يجعله فاعلا أن يدخل عليه الفعل الماضي والفعل المضارع. نعم. تقول قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، بماذا؟ ما الذي جعله فاعلا؟ الفعل قام. وكذلك في يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع، قام فعل ماض مبني على الفتح، ويقوم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما الذي جعله مرفوعا؟ التجرد، علامة معنوية كما عرفته. وزيد فاعل، فاعل بماذا؟ بيقوم. يعني ما الذي جعل زيد فاعلا؟ الفعل المضارع يقوم. نعم. وأين فعل الأمر هنا؟ فعل الأمر لا يجعل الظاهر فاعلا، فعل الأمر لا يجعل الظاهر فاعلا، وإنما يجعل الضمير فاعلا. ونحن الآن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الاسم الظاهر لا على المضمر. نعم. قال وقام الزيدان ويقوم الزيدان، يتكلم على المثنى المذكر، يتكلم على المثنى المذكر، قام الزيدان ويقوم الزيدان. طيب، قام فعل ماض مبني على الفتح، والزيدان من يعرف الزيدان؟ من يعرف الزيدان؟ فعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنها مثنى. أحسنتم جميعا، الحمد لله. نعم. قال ممثلا لجمع المذكر السالم، قام الزيدون ويقوم الزيدون. قطع الصوت، صوت قطع. طيب، قال قام الزيدون ويقوم الزيدون. قام الزيدون ويقوم الزيدون، من يعرف قام الزيدون؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. قام فعل ماض مبني على الفتح. طيب، الذي قال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، هذه مشكلة، لأن ثبوت النون هو علامة رفع الأمثال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم، هذا في الأفعال، هذا في الأفعال وليس في الأسماء، ونحن نتكلم في الأسماء، نحن نتكلم في الأسماء. نعم. ويقوم الزيدون، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ولماذا رفع؟ لعدم التجرد، يعني العدم النصب والجازم للتجرد. نعم. والزيدون كما ذكرتم في الماضي. قال وقام أخوك ويقوم أخوك، قام أخوك ويقوم أخوك، هذا يمثل لماذا؟ ها؟ تمثل للمفرد المضاف إلى غير ياء المتكلم من الأسماء الخمسة. قام أخوك ويقوم أخوك. وعرفتم ما إعراب أو ما كيفية إعراب أخوك، لأنه من الأسماء الخمسة فيكون مرفوعا بالواو نيابة عن الضمة. نعم. وأنتم بعد ذلك تفصلون في كل ذلك، ربما تأتون بعد ذلك بجمع التكسير، قام الرجال ويقوم الرجال، هذا جمع تكسير، وتأتون للمفرد المؤنث قامت هند وتقوم هند، وللمثنى المؤنث قامت الهندان وتقوم الهندان، ولجمع المؤنث السالم قامت الهندات وتقوم الهندات. نعم. حضرت المسلمات وتحضر المسلمات. نعم. ولجمع المؤنث المكسر، جمع التكسير المؤنث، قامت الهنود وتقوم الهنود. نعم. وكذلك تقول فيما يعرب بحركات المقدرة، حينما تقول قدم غلامي، قدم غلامي، قدم غلامي. طيب من أحدد اسمه؟ قدم غلامي، أعرب. قدم غلامي. لا، لابد أن نبدأ أولا بالفعل، لابد أن نبدأ بالفعل. لحظة واحدة. نعم، لابد أن نعرض أولا قلت نعرض الجملة لا الساعة فقط. نعم، قدم فعل ماض مبني. طيب فعل ماض، هل ماض هكذا كتبت صحيحة؟ نعم، ماض. نعم أحسن، الحمد لله. يعني ينبغي أن نتساهل في نريد أن نوازي، نريد أن نوازي بين خط العمل وخط العلم، لا بد يجب أن نوازي بين خط العمل وخط العلم، لا أن يكون شعارنا ما ذكره الطاهر بن عاشور، لا أذكره، ماذا قال، ماذا قال فيه قول الذي نقلته منذ يومين تقريبا. نعم، النحو صنعتنا، النحو صنعتنا واللحن عادتنا، النحو صنعتنا واللحن عادتنا، لا نريد أن نكون كذلك أبدا، نريد أن نكون نريد أن نكون ملكة في الكتابة وفي الكلام، نريد أن نكون ملكة، نريد أن نقارب بين خط العمل وخط العلم، أن يوازي خط العمل خط العلم، نريد أن نوازي خط العمل بخط العلم. نعم. تقول قدم غلامي، ما إعراب غلامي؟ نعم، أين هو كتب أظن؟ نعم، بحركة المناسبة، اشتغل المحل بحركة المناسبة. نعم، فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة المناسبة. نعم، جيد. ترون أن الفاعل في كل ما سبق اسم ظاهر. نأتي الآن إلى الأفعال التي تأتي على الضمير، الأفعال التي تأتي ضمائر. نعم، هذا الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، انتبه. هذا الضمير الفاعل ثابت. الضمير ليس حرفا، الضمير اسم، الضمير اسم، وإنما أشبه الحرف، أشبه الحرف فبني مثله، أشبه الحرف فبني. نعم. ما هو الضمير؟ الضمير هو ما نكني به عن الظاهر اختصارا. نعم، الضمير نكني به عن الظاهر اختصارا، ولذلك يحتاج إلى قرينة من تكلم أو من خطاب أو من غيبة حتى نفهم معناه، لأنه كالإشارة، فقط إشارة، لابد من قرينة يدل عليها، لابد من قرينة تدلنا على المعنى، لابد من قرينة تدلنا على المعنى، لأن الإشارة وحدها لا تكفي، الإشارة وحدها لا تكفي. نعم. الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، يعني إما أن يكون ملتصقا بالكلمة وإما أن يكون منفصلا في كلمة مستقلة، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. الضمير المنفصل لا يبتدأ به ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، كما قال ابن مالك رحمه الله، ولابد أن تحفظوا الألفية إن شاء الله تعالى بعد ذلك، تستشهدون بها، ولا أقول تستشهدون بها يعني على قواعد النحو، لا، الاستشهاد بالشعر وبالقرآن، الاستشهاد بالشعر وبالقرآن. نعم، قضية الأدلة في علم النحو هذا شيء آخر، هذه قضية أخرى، أقصد تستشهدون بها يعني في الدرس، في درس النحو تستحضرون بها القواعد. أما إذا أردت أن تقف على الدليل لهذه القاعدة ولهذا الإعراب فإنك تحتاج إلى الرجوع إلى الدليل حقا الذي هو الشعر، الذي هو الشعر. نعم. وإنما الاستشهاد هنا، لأنني سمعت بعض الذين يدرسون يقولون كلاما قد يوهم في هذا الباب، يقولون، وأنا يعني ربما إذا سمعت ذلك يعني أتخيل لو أنني كنت مبتدئا أو صغيرا ولا أفهم قضية الشواهد الشعرية، ولذلك أنا شرحت لكم قضية الشواهد الشعرية مبكرا في المحاضرة التمهيدية، في المحاضرة التمهيدية. سبحان الله، بعض من يدرس بعض الكتب الكبيرة لا يفرق بين الشاهد والمثال، لا يفرق بين الشاهد والمثال، الشاهد دليل جزئي تثبت به القاعدة، المثال جزئي توضح به القاعدة، المثال مجرد مثال للتوضيح حتى لا يشترط في المثال الصحة، المهم أن يكون مفهوما، المهم أن يكون مفهوما، يعني ليس جوهريا لا تتوقف عليه صحة القاعدة. ففي المثال عموما إذا فهم المثال بوجه أو بآخر أدى غرضه وهو التوضيح. أما الشاهد لابد أن يكون صحيحا لأنه دليل على القاعدة، الشاهد جزئي تثبت به القاعدة، يستدل به على القاعدة. لذلك شرحت لكم قضية الشواهد، لأن البعض يدرس في النحو الآن في بعض الكتب الكبيرة أو المتوسطة ولا يفرق بين الشاهد والمثال، كما قلت البعض يشرح في يعني يقول كلام، عذرا للانقطاع، كنت أقول بعض من يشرحون يتكلمون مثلا على أنك لابد أن تحفظ ألفية ابن مالك، يتكلمون على أنك لابد أن تحفظ ألفية ابن مالك، لماذا؟ لماذا؟ يقولون حتى تكون دليلا لك، حتى تكون دليلا أي تستدل بها على القاعدة النحوية، تستدل بها على القاعدة النحوية. فإذا قيل لك ما حكم كذا، ما دليلك، أو مثلا ما دليلك على أن كالمثال الذي معنا الآن، الحالة التي معنا الآن، ما دليلك على أن الضمير المنفصل لا يبتدأ به ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، يعني في غير ضرورة الشعر، فيقول وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، هذا ليس دليلا، هذا متن علمي ولو صلح أن يكون هذا دليلا لكانت متون الفقه أدلة، متون الفقه ليست أدلة إلا للمقلد. متن الفقه دليل للمقلد، متن الفقه المعتمد دليل للمقلد، أي دليل للجاهل، دليل للجاهل، لا يكون دليلا للمجتهد، لا يكون دليلا للعالم، حتى وإن لم يكن مجتهدا، إن كان دون رتبة المجتهد لا يكون دليلا للعالم الفاهم، نعم، وإنما هو دليل للمقلد الجاهل. فكذلك في علم النحو أدلتك هي الشواهد، أدلتك هي الشواهد وليست المتون، المتون هذه وسيلة تحصيل فقط، نعم. وأنا لو أقول لابد أن تحفظوا ألفية ابن مالك فتحفظونها إن شاء الله، تحفظونها قطعا إن شاء الله، نعم. إذا يعني تخطينا مرحلة قطر الندى أو تخطينا عالم قطر الندى، لن ندرس في هذه المرحلة كتابا واحدا هو قطر الندى، لا، سندرس قطر الندى الذي أقصد فيه شرح ابن هشام، وسنقرأ شرح الفاكهي كذلك، وسنقرأ حاشية السجاعي وحاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي وحاشية السجاعي على شرح ابن هشام، هذا على الأقل، هذا على الأقل، على الأقل. لا تكون قد درست كتابا أو درست مثنا إلا إذا قرأت عليه شرحين على الأقل، على الأقل شرحان، نعم. وإلا يعني إذا شرحت لك مثن قطر الندى فقط هكذا دون أن تقرأ أنت شرحا عليه ودون أن أقرأ أنا عليك شرحا عليه، يعني أن أشرح لك شرحا عليه أو نقرأ شيئا من الحواشي عليه، تكون قد درست الأجرومية؟ لا، لابد أن تقرأ عليه ما تقدر عليه من الشروح، على الأقل أن تقرأ شرحين، على الأقل أن تقرأ شرحين، نعم. فإذا انتقلنا من عالم قطر الندى ننتقل إلى عالم الألفية، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل وبأوضح المسالك وبغير ذلك، يعني سيكون إن شاء الله تعالى بأربعة، ألفية ابن مالك بأربعة شروح، بأربعة شروح، نعم، مع حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. في هذه المرحلة لزاما لابد أن تحفظوا الألفية، لابد أن تحفظوا الألفية، وأنصح من الآن، لابد من الآن أن تتدربوا على الحفظ، لابد من الآن أن تتدربوا على الحفظ، حتى إذا وصلنا إلى ألفية ابن مالك سيكون مقدار الحفظ اليومي كثيرا، سيكون مقدار الحفظ اليومي كثيرا، نعم. الآن لو قلت لكم احفظوا مثلا 20 بيتا في اليوم، مثلا 20 بيتا في اليوم، تقولون هذا كثير جدا، مع أنها منظومات أرجوزات رجز علمي، الأشعار أصعب من ذلك بكثير، ها؟ لكن إذا تدربتم على ذلك ربما تصلون في وقت قريب إلى أن تقرأوا، إلى أن تحفظوا 20 بيتا في اليوم دون إشكال. ابدأوا ب5 أبيات من الآن، لا أقول في ألفية ابن مالك، في أي منظومة سندرسها أو سنتناولها، وإن كان أكثر ما نتناوله سيكون من المتون المنثورة، أقصد عموما لابد أن تتدربوا على الحفظ من الآن. ومن استطاع أن يحفظ من أشعار العرب من المعلقات وغيرها كل شيء بعد ذلك سيكون سهلا في الحفظ عليه، كل شيء بعد ذلك سيكون سهلا عليه في الحفظ، نعم. سنكمل ونصل إن شاء الله، إن نحن نسير بمعدل معقول، نعم، كلها مجالس قليلة وننتهي من شرح النحو من الأجرومية ونبدأ في الصرف في متن بناء الأفعال ثم في البلاغة وهكذا، وسريعا ننتقل إلى المرحلة الثانية. سترى أنك شخص آخر، سترى أنك شخص آخر تماما، سترى أن صار لك حكم، تستطيع أن تحكم وأن تقول أقرأ هذا أو أقرأ أو لا أقرأ أو هذا أفضل أو هذا أفضل. أما الآن فأنت تترك نفسك تماما، وهذا في حد ذاته مشكلة، هذا في حد ذاته مشكلة، أنك تترك نفسك تماما لا يكون لك حكم. ولذلك تكثر الحيرة، طالب العلم المبتدئ تكثر حيرته كحيرة السائل الذي يريد أن يسأل الفقهاء ولا يعرف أن يميز من هو الفقيه أصلا. ما الفرق بين من يعطي درسا في المسجد وبين خادم المسجد؟ كلهم له لحية خفيفة ويلبس العباءة والقميص الجلابية، لكن إذا انتقل وفهم صار عنده ميزان، صار عنده ميزان يحكم به. نعم، نرجع مرة أخرى. كنت أقول إن الضمائر، إن الضمير المتصل لا يصح الابتداء به ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، يعني ربما يأتي في الشعر ولا يأتي في الاختيار. نعم، كما قال ابن مالك: وذو اتصال منه ما لا يبتدى، أي ما لا يبتدى به، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، ولا يأتي بعد إلا في الاختيار أبدا، وإنما يجوز ذلك في الشعر، يجوز ذلك في الشعر. نعم، قال: والمضمر اثنى عشر. المضمر اثنى عشر، انتبه، حينما تتكلم أو تخاطب أو تتكلم عن غير موجود، الضمائر لا تخرج عن هذه الأركان الثلاثة أو عن هذه الجهات الثلاث. الضمائر لا تخرج عن هذه الجهات الثلاث، إما أن تتكلم، وإما أن تخاطب، وإما أن تتكلم، يعني تتكلم عن نفسك أنت، وإما أن تخاطب شخصا، وإما أن تتكلم عن غائب. هل يوجد جهة رابعة؟ متكلم مخاطب غائب؟ لا يوجد، لا توجد جهة رابعة. فإذا كنت أنت متكلما فإما أن تتكلم عن نفسك، وإما عن جماعة معك، أو أن تنزل نفسك منزلة الجماعة فتكون كمن تتحدث عن نفسك وعن جماعة معك. تقول أنا، تقول أنا وتقول نحن، هل توجد صيغة لضمير المتكلم، هل توجد صيغة ضميرية للمتكلم غير أنا ونحن؟ هل توجد؟ فكروا، هل توجد؟ تقول تكلمت، تكلمنا، هذا في الضمير المتصل. لا أقول أنا ونحن، لأن أنا ونحن هذا ضمير ضمير منفصل. نبدأ بالمتصل. تقول ضربت وضربنا، كتبت وكتبنا، هل توجد، هل يوجد شيء آخر للمتكلم غير ضربت وضربنا وكتبت وكتبنا؟ ترون شيئا آخر؟ طيب، فإذا تكلم مع المخاطب، إذا تكلم مع المخاطب فيتكلم مع المفرد المذكر والمفردة المؤنثة، يقول كتبت وكتبت، ومع المثنى كتبتما كتبتما، ومع الجمع الذكور كتبتم، ومع جمع الإناث كتبتن. ومع جمع الإناث كتبتن، يعني كأنك تقول أنا ونحن هذا متكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه خمسة، هذه خمسة ضمائر. هل يوجد شيء غير المفرد والمفردة والمثنى وجمع الذكور وجمع الإناث؟ هل يوجد شيء؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذن اثنان وخمسة ضميران وخمسة ضمائر سبعة. طيب ننتقل إلى الغائب. كما قلت أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن تقول هو وهي وهما وهم وهن. كما قلت كتبت وكتبت وكتبتما وكتبتم وكتبتن تقول كتب وكتبت وكتبا. وتضيف أيضا كتبتا، يمكن أن تضيف كتبتا، ولكن نجري على ما يقوله المؤلف أو على ما سطره المؤلف. هو وهي وهما وهم وهن، فتقول كتب وكتب كتب كتب وكتبت، يعني بدلا من أنت وأنت وكتب كتبت وكتبت تقول كتب كتب وكتبت وكتب وكتبوا وكتبنا. هذه خمسة زائد خمسة زائد اثنان اثنى عشر ضميرا، اثنى عشر ضميرا متصلا. كتبت كتبنا كتبت كتبت كتبتما كتبتم كتبتن كتب كتبت كتبا كتبا كتبوا كتبنا. يقابلها في المنفصل أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، أليس كذلك؟ الأمر الآن يسهل جدا، الأمر الآن يسهل جدا. نعم، نتكلم الآن على الفاعل المتصل. الفاعل المتصل تقول ضربت ضربت، هكذا بدأ يتكلم. قال نحو قولك، معكم المتن طبعا صح، معكم المتن ليس كذلك؟ معكم متونكم. نعم نعم. قال ضربت ضربت. نعم، التاء هنا مضمومة. ماذا نقول في إعراب التاء؟ من يعرب ضربت؟ نبدأ هنا، من يعرب ضربت؟ من أكتب اسمه؟ اعرب ضربت. ضربت، هل هذه جملة أم كلمة واحدة لا معنى لها أو لا تركيب فيها؟ هذه جملة أم كلمة؟ أحسنت، هذه جملة فعل وفاعل. نعم طيب اعرب. أعرب ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل، مبني على ماذا؟ لا تسألني لا تسألني لا تسألني، أسألك فقل لي الضمة، أنت أنطقها، انظر كيف تنطق الضمة، تقول ضربت، نعم على الضمة. طيب أنت قلت الآن إن ضرب فعل ماض مبني على الفتح، كيف وهي هنا جاء فوقها سكون؟ قلت ضربت وليس ضربت، لم تقل ضربت، قلت ضربت. نعم. إذا منع من ظهور حركة البناء أو منع من ظهور علامة البناء فتحة البناء، ما الذي منع من ظهورها؟ كراهة توالي أربع حركات. نعم. تقول ضربت وضربنا، هذا في المتكلم، وفي المخاطب تقول ضربت وضربتي وضربتم، وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. هذه الضمائر إجمالا، وعلى التفصيل قلنا في ضربت، وقلنا في ضربنا، ضربنا أين الفاعل في ضربنا؟ أين الفاعل في ضربنا؟ نعم، نا نعم نا، وهو مبني على السكون في موضع رفع على الفاعلية، يعني لولا هذا البناء لكان مرفوعا، هو مرفوع لولا هذا البناء لكان قد ظهرت عليه علامة الإعراب، علامة الرفع. نعم. وضربت يعني أنت، ضربت بفتح التاء، التاء هنا مبنية على الفتح، في موضع رفع على الفاعلية، التاء مبنية على الرفع في موضع، مبنية على الفتح في موضع رفع على الفاعلية. وضربت هذه التاء المقصورة للمخاطبة، هذه التاء مبنية على الكسر في موضع رفع على الفاعلية. وضربتما بضم التاء، بضم التاء، ضربتما، ضربتما. نعم. وهذا للمثنى المخاطب، للمثنى المخاطب، مذكرا كان أم مؤنثا. فالتاء هنا اسم مضمر، التاء هنا ضمير مبني على الرفع، مبني على الضم، ضمير مبني على الضم، لا أقول مبني على الرفع، هذا خطأ، أنا الآن أخطأت خطأ جسيما لما أقول مبني على الرفع، هذا خطأ، هذا تناقض. قل مبني على الضم لأن الرفع حكم إعرابي، والإعراب يقابل البناء، الإعراب يقابل البناء كما شرحت لكم من قبل. نعم. فتقول التاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع على أنه فاعل، في محل رفع فاعل. نعم. وما الميم والألف بعد التاء؟ ضربت ما، الميم والألف حرفان يدلان على التثنية، الميم والألف حرفان يدلان على التثنية. نعم. وفي جمع المخاطبين، جمع الذكور المخاطبين، تقول ضربتم، التاء ضمير يعني اسم، حينما نقول ضمير يعني اسم، ضمير في محل رفع على الفاعلية، رفع بماذا؟ بضرب، رفع بضرب. نعم. والميم حرف دال على جمع الذكور، حينما تقول ضربتم أين الفاعل هنا؟ التاء. أما الميم فهي حرف دال على الفاعلية، حرف دال على الفاعلية. نعم. وضربتن، ضربتن بضم التاء، وهذا هذه الصيغة لجمع الإناث المخاطبات. نعم. فالتاء ضمير في محل رفع على الفاعلية بماذا؟ بضربة، وهذه النون المشددة هي حرف دال على جمع الإناث، هذه النون المشددة هي حرف دال على جمع الإناث. نعم. هذا من جهة إلى الآن هو تمثيل للمخاطب، تكلمنا على المتكلم وعلى المخاطب، الآن نتكلم على ماذا؟ على الغائب التي تبدأ بضرب، ضرب. تقول ضرب ضرب، أين الفاعل هنا؟ أين الضمير المتصل؟ الضمير المتصل في الحقيقة هو ضمير مستتر هنا، مستتر جوازا، ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو. حينما تقول ضرب ماذا تقصد من ضرب؟ إذا لم تأتي باسم ظاهر ماذا تقصد من ضرب؟ ضرب أي هو، هو ضمير مستتر تقديره هو. وانتبه، أقول تقديره هو ولا أقول إنه هو هو، لأن هو هو كلمة مستقلة ليس ضميرا منفصلا. هو ترونها الآن كلمة مستقلة ليست منفصلة، هي ضمير ضمير منفصل، ونحن نتكلم على الضمائر المتصلة، نتكلم على الضمائر المتصلة. نعم، فينبغي أن تنتبه إلى أنهم أن قولهم تقديره هو هذا تقريب، وليس أنه هو، لأنه لا يمكنه أن يظهر لك، لا يتأتى أن يظهر لك الضمير المتصل المستتر، هذا لا يتأتى أصلا، وإنما تقديره بالتقريب هو، فأتى بضمير منفصل يدل على الضمير المتصل المستتر. نعم. قال وضربت، ضربت، ضرب فعل، فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هنا انتبهوا، التاء هنا هذه التاء الساكنة المتصلة، ما نوع هذه التاء؟ ما نوع هذه التاء؟ كل شخص يجيب، كل شخص يجيب، انتظروا الجواب من كل شخص، لن أعلق. ما هذه التاء؟ بقي شخصان لم يجيبا، نعم، هي تاء التأنيث الساكنة التي تدل على أن ما وقع منه الفعل، من وقع منه الفعل مؤنث، التي تدل على أن من وقع منه الفعل أنثى. نعم، هذه التاء تذكرونها، إنها تاء التأنيث الساكنة الداخلة على الأفعال، وليست هنا فاعلا. إذن أين الفاعل هنا؟ ضمير مستتر كما قلنا في ضربة، ضمير مستتر جوازا تقديره هي وليس هو، تقديره هذه المرة هي. نعم، قال وضرب، ضرب، فالألف هنا هذا الضمير، ضمير المثنى المذكر الغائب الذي يعود على الزيدين، يعني الزيدين ضرب، إذا قلت مثلا ضرب، هذا الضمير فاعل، هذا الضمير إذا قلت ضرب، ضرب، انتبه، لكنك إذا قلت الزيدان ضرب يكون الزيدان مبتدأ، لا تقول، لا تقول إنه هنا فاعل، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله عند الجمهور، تقول الزيدان ضرب، فهذا الضمير العائد على الزيدين، هذا الضمير العائد على الزيدين فاعل، نعم، مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية. نعم، كذلك تقول الهندان ضربتا ضربتا، هذا مثال جيد. الهندان ضربتا، أين الفاعل هنا؟ الهندان ضربتا، أين الفاعل في الهندان ضربتا؟ تاء كلها؟ كل تاء؟ لا، ليس مستترة. عندكم تاء وعندكم ألف، يعني لا إشكال، عندكم خيارات، فلماذا نقول إنها استترت يعني؟ الألف، نعم أحسنت، الألف. وما هذه التاء؟ هي تاء التأنيث الساكنة، ولكنها حركت لالتقاء الساكنين. ما هذا؟ نحن عرفنا أن التقاء الساكنين نحذف عنده. معالجة التقاء الساكنين تكون بالحذف أو بالتحريك، انتبه، معالجة التقاء الساكنين تكون بالحذف أو بالتحريك، تحذف أو تحرك، وليس فقط بالحذف. أنت تقول قرأت في الكتاب، ماذا فعلت في الياء الساكنة من في؟ قرأت في الكتاب، ماذا فعلت في الياء؟ حذفتها، حذفتها. تقول استفدت من الكتاب، هي أصلها من، أصلها استفدت من الكتاب، من الكتاب، ولكن لما سقطت همزة الوصل في الوصل التقت النون الساكنة مع اللام الساكنة في الكتاب، الكتاب، ال همزتها همزة وصل، سقطت عند اتصال الكلام، سقطت عند اتصال الكلام، فالتقت النون الساكنة في من مع اللام الساكنة في الكتاب، لام التعريف أو اللام التي في أداة التعريف على خلاف العلماء في ذلك. فماذا فعلنا في النون؟ حركناها، استفدت من ال، من ال، أصلها من الكتاب، من ال، هذا هكذا أصلها من الكتاب، فالتقى ساكنان ففتحنا النون. أما قرأت في الكتاب التقى الياء، أصله قرأت في الكتاب، قرأت في في الكتاب، صحيح، فالتقى ساكنا فحذفت الياء. فمرة أحذف ومرة مرة للحذف، يعني معالجة التقاء الساكنين تكون مرة بالحذف ومرة بالتحريك. ونحن هنا حركنا، نحن هنا حركنا، نقول الهندان ضربتا، أصلها ضربت ضربت ولكن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. صوت انقطع. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ سريعا، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول معالجة التقاء الساكنين تكون مرة بالحذف ومرة بالتحريك. نعم، مبكر هذا. نعم، تكون مرة بالحذف ومرة بالتحريك. فأنت تقول قرأت في الكتاب، أصله قرأت في الكتاب، قرأت في الكتاب، فحذفت الياء فصارت قرأت في الكتاب. عالجت التقاء الساكنين بالحذف واستفدت من الكتاب. أصلها استفدت من الكتاب، استفدت من الكتاب، فالتقى سكون النون مع سكون اللام فحركنا النون فصارت قرأت من الكتاب. فمعالجة التقاء الساكنين تكون مرة بالحذف ومرة بالتحريك. تقول هنا الهندان ضربتا. التاء هذه تاء ساكنة في الأصل، أصله أن تقول ضربت ضربت، لكن هذا لا يصلح، التقى الساكنان والألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا، فقال ففتحت وصارت ضربتا ضربتا. نعم. وأين علامة التأنيث هنا؟ تاء التأنيث الساكنة هي هذه التاء التي فتحت. وأين الضمير الفاعل؟ أين الضمير الفاعل؟ هو ألف المثنى، هو ألف المثنى. نعم. والتاء دلت على التأنيث، والألف فاعل ولكنه ضمير مبني على السكون في محل رفع على أنه فاعل، أو في محل رفع على الفاعلية. نعم. قال وضربوا، ضربوا. نعم. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لواو الجمع، أصلها ضربوا ضربوا لكنها صارت ضربوا. وهذا الضمير ضمير جماعة الذكور الغائبين الذي يعود على حينما تقول مثلا إذا قلت المسلمون انتصروا، المسلمون انتصروا، الواو في انتصروا يعود على المسلمون، وهذه الواو هي واو هي الفاعل، هذه الواو ضمير الجمع هي الفاعل مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية. وكذلك ضربوا، تقول الزيدون ضربوا، فضربوا ضربوا فعل، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهور علامة بنائه أو من ظهور الضمة عليه اشتغال بظهور الفتحة عليه اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. التي هي الواو، حركة المناسبة لا تكون دائما مكسورة كغلامي، لا تكون دائما الكسر كغلامي. نعم. يصح هنا أن تكون كما جاء في الفعل الماضي أن تكون ضمة. نعم. والفاعل كما قلت هو الواو، هو هذا الضمير الواو مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية. نعم. عندكم في المتن اكتفى بالمتصل في المتن، وكذلك بقي معنى قال وضربنا، وضربنا ضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهور الفتح كراهة توالي أربعة، كراهة توالي أربع حركات، كراهة توالي أربع حركات. نعم. والنون هذا الضمير ضمير جماعة الإناث الغائبات، النون الذي يعود على إذا قلت الهندات ضربنا، الهندات ضربنا مثلا، المسلمات فهمنا، هذه النون هي الضمير الفاعل مبني على الفتح في محل رفع على الفاعلي. إذن هنا نعرف أن الفاعل يأتي ضميرا، وقد يأتي ضميرا متصلا وهو ما اقتصر عليه صاحب المتن، وقد يأتي ضميرا منفصلا كذلك، قد يأتي ضميرا منفصلا كذلك. نعم. والضمير المنفصل الفاعل المضمر المنفصل هو ما يأتي بعد إلا أو ما هو في معناها، ما يأتي بعد إلا أو ما هو في معناها. تقول ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن، وكذلك تقول إنما ضرب أنا وإنما ضرب نحن. ها؟ إنما ضرب أنا وإنما ضرب نحن. إنما كذلك تقول في المضارع إنما تضرب هي، إنما تضرب هي. نعم، ما يضرب إلا هم، ما يضرب إلا هما، ما يضرب إلا هن. وكذلك تستطيع أن تقيس بعد ذلك كما يقول العلماء عادة، وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس، يعلمك أنك لا تأخذ كل شيء، أنك لا تأخذ كل شيء بالتلقي فقط، هذا أنا تلقيته هكذا، فإن لم أتلقه هكذا فهو خطأ. لا، أنت التلقي مفتاح، بعد ذلك بالقياس وبعقلك تقيس على ما أخذته، وإلا فالعلم كله قياس أصلا. ما العلم إلا قواعد تنتظم، قواعد تنتظم ماذا؟ تنتظم الأجزاء أو الفروع، قواعد تنتظم الأجزاء أو الفروع. ولذلك يكتب العلماء من قولهم وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. ومن هنا تأتي كلمات هي عربية صحيحة لكنه يقول لك هذه غير صحيحة، بمعنى أنها ليست منقولة عن السابقين، ليست منقولة عن السابقين، ولكنها بقياس صحيح، فهي لغة صحيحة، ومقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب كما قال ابن جني، مقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. لا يشترط أن تسمع العربية أو أن يرد لك في شعر أنه قال بها. ومن هنا يأتي الخلاف بين العصور، انتبهوا، يعني عادتي أحب الاستطراد في هذه الأبواب نوعا، يأتي الخلاف اللغوي بين العصور، الاختلاف الأدبي في الأسلوب الأدبي. الكلام صحيح الإعراب عند العربي القديم، كلام عربي صحيح الإعراب عند العربي القديم، وعند الأديب الحديث هو كلام كذلك صحيح الإعراب، كلام عربي صحيح الإعراب. فمن أين أتى هذا الاختلاف؟ ربما يستعمل المعاصر في الأدب مصطلحات لم يستعملها القديم، لا في شعر ولا في نثر ولا في خطابة ولا في أي شيء. كأن تقول مثلا ثلاثيات خماسيات، يعني مثلا شخص له أشياء كتبها ثلاثا ثلاثا، فتقول ثلاثيات الأديب الفلاني، ها، خماسيات فلان. هذا قياس صحيح لا إشكال فيه، ولكنه حديث ليس قديما، ليس قديما، لكنه صحيح، لأنه قيس على كلام العرب، وما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. نعم. وإن كان الأحب إلي، طبعا ولكل مقام مقال، لكن من جهة الأدب ومن جهة الثقل الأدبي، الأحب إلي أن يأتي الكلام على الصبغة القديمة، هذا أحب إلي، أن يستعمل ما استعمله العرب. لماذا؟ لأنه فيه دلالة أعلى على تذوق ما تذوقه العربي القديم، فيه دلالة أعلى على تذوق ما تذوقه العربي القديم. العلم كما قلت قياسا، والعلم قواعد تنتظم جزئيات، ولذلك يكثرون من قولهم وعلى ذلك فقس. فأنت لا تحتاج مني الآن أن أسرد لك أن أقول إن الفاعل المتصل يأتي مع الماضي ويأتي مع المضارع، لأن ما ذكر هنا هو ماذا؟ ما ذكر هنا هو الماضي، ضرب وضربت وضرب وكذا. هناك أيضا مضارع، هناك مضارع تقول أضرب أي أنا، وأقول لك هنا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ونضرب الفاعل هو ضمير متصل لكنه مستتر تقديره نحن، وتضرب تقديره أنت، ثم تقول تضربين وتضربان، تضربين وتضربان وتضربون ويضربن، ويضرب أي هو، وتضرب أي هي، ويضربان، يضربان، أين يضربان؟ أين الفاعل في يضربان؟ أين الفاعل في يضربان؟ في يضربان وتضربان وتضربون، أين الفاعل في كل ذلك؟ هل هو مستتر أم مضمر موجود؟ مضمر موجود في أضرب مستتر تقديره أنا، ونضرب مستتر تقديره نحن، تضرب مستتر تقديره أنت، تضربين أين هو؟ تضربين، تفعلين، تضربين أين هو؟ الآن نحن انتقلنا مع الفاعل المتصل من الماضي إلى المضارع. تضربين أين الفاعل؟ أنا قلت تفعلين، الحمد لله أحسنت الوسطى ياء المخاطبة. نعم ياء المخاطبة. وأما النون فهي علامة إعراب، أما النون فهي علامة إعراب في الأمثال الخمسة، وليس مستترا كما قال أخونا، ليس مستترا. تضربين كل هذه الأشياء في آخر الفعل، وتبحث عن مستتر. طيب التقي، كن النون أي شيء، يعني كل هذا الذي في آخر الفعل. تضربين كل هذه وتبحث عن مستتر. نعم نعم. طيب وفي يضرب مضارع، يضرب أي هو هنا مستتر، وتضرب أي هي هنا مستتر، ويضربان الألف، ويضربون الواو كما في تضربان وتضربون، يضربان ويضربون هذه أمثال خمسة مع تضربين كملة الخمسة، أليس كذلك؟ ويضربنا، يضربنا أين هنا؟ أين هنا الفاعل؟ يضربنا، لا أقول تضربينا بل يضربنا. الفاعل هو نون، هذه النون الدالة على جماعة الإناث. ولماذا لم يظهر الإعراب، لم تظهر الحركة، هذا خطأ مني أنا قلت الإعراب، لماذا لم تظهر الحركة على الفعل؟ معذرة، لا هذا صواب، صواب معذرة، عقلي كان في الماضي. نعم هذا يضربنا فعل مضارع، يضربنا هذه النون نون النسوة، فبني هذا الفعل المضارع على السكون، هذا الفعل المضارع بني على السكون. نعم لماذا؟ لأنه اتصل بنون النسوة، وقلنا يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. يضربن أو يضربن. نعم وهكذا بقي لك الضمير المنفصل، هو اقتصر فقط على المتصل. أيضا الضمير المنفصل وقد أذكر أننا تكلمنا فيه، نعم ما ضرب إلا نحن وكذا، نعم وأيضا فيه مضارع، فيه مضارع كذلك. نعم فالمتصل، الفعل المتصل فيه ماض ومضارع، والفعل المنفصل فيه ماض ومضارع، ولا يكون مع الأمر إلا متصلا. لا يكون الفاعل مع الأمر إلا متصلا. تقول اضرب أي أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، اضربي واضح، اضربوا، اضربا، اضربا أو اضربنا، اضربنا. نعم واضح، لا يكون مع الأمر إلا متصلا، ولا يكون إلا مع المخاطب. الأمر يكون للمخاطب، هل يكون للغائب؟ هل يكون هنا للنفس مع الضمير؟ يكون هنا مع المخاطب. نعم كما قلت يقول اضرب، اضربا، ها اضرب، اضربي، اضربا، اضربوا، ها اضربنا. نعم نكتفي اليوم، يعني قاربنا على الساعتين تقريبا. لا هذا بعيد. أختنا تقول لنضرب أي نحن، أليس أمرا؟ ماذا تقولون في ذلك؟ ماذا تقولون؟ لنضرب لنضرب. لا لا لا ليس كذلك. ماذا تقولون في قولها لنضرب؟ حينما قلت لا يكون للمتكلم ولا يكون للغائب وإنما يكون للمخاطب، ذهنها انتقل إلى طريقة للأمر تكون للنفس للجماعة. لا ليس منصوبا، ليس منصوبا. ماذا تقولون؟ جيد، انتقال ذهنها بهذا الشكل جيد، جيد جدا. ماذا تقولون؟ طيب ماذا تقولون في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته؟ لينفق ذو سعة من سعته. هذا يدخل في المضارع أم في الأمر؟ هو مضارع واللام لام الأمر. نعم طيب لماذا لا يكون أمرا؟ نحن إذا تكلمنا على الأمر الآن بعد استقرار النحو وبعد استقرار المصطلحات، إذا تكلمنا على الأمر فإنما نتكلم على الأمر بالصيغة، نتكلم على الأمر بالصيغة لا بالمعنى. فإذا قلنا لينفق وإذا قلنا لنضرب فهذا نتكلم عليه مع المضارع، وإن كان يقول إلى معنى الأمر، وإن كان يقول إلى معنى الأمر. نعم فهذه صيغة مضارع لا صيغة أمر، هذه صيغة مضارع لا صيغة أمر. وكلما رجعنا إلى الوراء وجدنا أن المصطلحات أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، وجدنا أن المصطلحات أوسع في الاستعمال من ذلك. يمكن أن نقول لنضرب هذا أمر لا إشكال، لكنها الآن ليست صيغة أمر، ليست صيغة أمر، وإنما هي مضارع، وإن أدى إلى الأمر بعد ذلك، وإن أدى إلى الأمر. نعم وشرحت طرفا من ذلك في الكلام على جوازم المضارع، في الكلام على جوازم المضارع. نعم أليس كذلك؟ نعم. نكتفي اليوم بهذا القدر، يعني قد قربنا الساعتين. هذا كلام جيد، لكن أخشى أحيانا من التوسع. سعد الدين التختزاني له كلام جميل جدا في هذا التوزيع، في هذا الباب، في شرحه على تصريف العز، وهو الكتاب الذي تدرسونه إن شاء الله تعالى بعد متن البناء. متن البناء، بناء الأفعال، مشهور بمتن البناء. متن بناء الأفعال في الصرف تدرسون بعده إن شاء الله تصريف العز، وندرس بعده أو معه شرح سعد الدين التستزاني. شرح سعد الدين التستزاني تكلم كلاما جميلا جدا على توزيع الأمر، توزيع معنى الأمر على الصيغة، أو توزيعه على الجهات، توزيعه على الجهات. وأنا لا أريد أن أشغل بالكم بهذا الآن. هذا كلام قاله في تصريف العز، كلام سهل جميل. بمناسبة تصريف العز، سعد الدين التفتزاني الذي يتهم بأنه يعني عقد العلوم وأنه كذا وأنه كذا، هذا الرجل المحقق المدقق وضع شرح تصريف العز، هو أول كتاب وضعه في حياته. هذا الكتاب الآن أنا يعتبر أقيم الشروح، أو من أقيم الشروح على تصريف العز في علم الصرف، وكتاب تعليلي رائع. هذا الكتاب وضعه وعمره 16 عاما، وضع هذا الكتاب هذا الشرح وعمره 16 عاما، الذي نحن الآن ندرسه كمرحلة متقدمة أو فوق المتوسطة. وضعه وعمره 16 عاما تصريف العز، وسنقرأه إن شاء الله تعالى. لو أردتم أن تحصلوا عليه من الآن خشية ألا يكون موجودا بعد ذلك، لأنه فيه نوع ندرة، يعني هو مطبوع بدار المنهاج طبعا، يعني ربما تكون مرتفعة السعر بالنسبة إلى حجم الكتاب، يعني سعره تقريبا 50 جنيها. نعم، لكنها طبعة جيدة جدا، طبعة جيدة جدا، يعني أنصح باقتنائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.